بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شروط النكاح، ولازلنا في الشرط الثالث وهو الولي. وبإذن الله هذا الدرس كما تعلمون هو سيكون بعده، لا نعتبره توقف إلا الأسبوع القادم، يعني فقط سنتوقف الأسبوع القادم بسبب الإجازة الطلابية، ولكن أؤكد على الأخوة أن نتوقف لمدة أسبوع فقط، لأن ربما يحدث إشكال عند بعض الأخوة أننا نتوقف أسبوعين. نحن نتوقف أسبوعين في بداية الدراسة أو بداية الفصل، لأنه يكون أسبوع تسجيل، أما هذا فليس فيه أي تسجيل، ونحن حريصون على أي يوم ألا يضيع علينا. فلهذا أكرر الأخوة أن فقط التوقف في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، رواه مالك، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة. الآن بدأ يتكلم عن الوكيل في النكاح، ويقول إنه يقوم مقامه، أي مقام الموكل، وهذا صحيح، لكنه يقوم مقام الموكل ليس بإطلاق كما سيأتي، قد يكون توكيلا مطلقا، كما إذا قال له: وكلتك على جميع بناتي، لمن يتقدم لهن، وقد يكون توكيلا مقيدا، وكل هذا سيأتي. لو قال له: وكلتك على تزويج فلانة، يعني العقد لها، أو وحتى إذا قال فلانة قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، أي يفوضه بأن يزوجها من يراه الوكيل مناسبا، وقد يقول: لا، وكلتك على أن تزوج فلانة ابنتي من فلان، أو يصف له صفات معينة، مثلا أن يقول: تزوجها من شخص في مدينة إقامتها، وهكذا. فهذا ما يتعلق. بالنسبة للأحاديث كلها ضعيفة، الحديثان ضعيفان فكما ذكر العلماء. يقول: سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، أو غير يعني مجبرا أو غير مجبر، يعني سواء الأحيان، طبعا على المذهب ما شاء، أن ممكن بعض البنات تكون بإجبار وبعض البنات تكون لا، ليس إجبار، وهذا فصلنا فيه سابقا فلا أطيل فيه. نعم. وله، أي الولي، أن يوكل بدون إذنها، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية. هذا واضح صحيح، لأن الوكالة للولي، الحق للولي ليس للمرأة، لكن سيأتي لها الآن حق آخر، سيأتي لها حق آخر، فلا يحتاج إلى أن يقول هل هي موافقة أو غير موافقة. نعم. كما أنها أصلا لا يؤخذ موافقتها في الولي نفسه، لأن لا تملك عزله، لكن تملك شيئا آخر، وهو الذي يأتي بعده. نعم. لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي، لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي. نعم، هذا المراد، يعني أنها هي تملك إذا وكله الولي وكله الولي إذا خطبت فإنها تملك أن تعتذر، تقول هذا لا أريده، على التفصيل الذي مر معنا كما للولي تماما، حتى لا أعيد مرة أخرى، لأن حري يصلي يوم درس اليوم ليس إلا تأكيد تقريبا على معاني مرت معنا وأحكام مرت معنا وإشارات سريعة، حتى أقف مع وقفات أخرى بإذن الله. نعم. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. إيه الآن يقول طيب الوكيل هل له شروط؟ يقول نعم له شروط. الشروط التي تشترط به لو كان وليا، يعني التي مرت معنا، وهي الذكورية والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين والرشد، كل هذا ومعرفة المصالح وغيره، لا بد أن يكون الوكيل. إذا كان الوكيل ليس كذلك فلا تنعقد الوكالة له، مرة أخرى كما قلت على حسب التفصيل الذي مر. بل إنها القاعدة التي ذكرها جميلة جدا، يقول إذا كان هو هذا الوكيل لا يملك أن يكون وليا لموليته، يعني ابنته ولا أخته، إلا بهذه الشروط، فما أولى أن الوكيل أبعد، فلا بد أن تتوافر في هذه الشروط، وهذا لا شك قياس أولى. نعم. ويصح توكيل الفاسق في القبول، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره. هذا الآن بدأ في التفصيل، يقول يصح توكيل الفاسق في القبول، لاحظوا، وليس في الإيجاب، لأنه سبقا مر معنا أولا هو قال لابد أن تتوافر فيه شروط الولي، من شروط الولي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، فهنا استثناء، وهذا حقيقة سأخذ من فائدة بس يسيرة لكن عظيمة، ثقة الفقهاء رحمه الله، أنا تلاحظون مني أركز على هذا الجانب، ولذلك الفقيه يجب أن يكون منضبط في عباراته، ليس كالذي يكتب مقال قد يكون فيه تكرار قد يكون فيه نقص. فلذلك هنا لو قال ويصح توكيل الفاسق قلنا طيب أنتم قلتم لا بد من شروط فسابقا ومن الشروط العدالة، فكيف يقال؟ قال لا في القبول ليس في الإيجاب، فنحن شروط الولي في موضوع الإيجاب، فلهذا يعني أقصد لما يعطي الولد يعني يوكل عن ابنته. لكن مر معنا أن شرط العدالة فيه صعوبة، وقلنا إنه شرط مرجوح، ولكن قلنا الأمانة بدل العدالة هو أن الأمانة، والأمانة فرق بينها وبين العدالة، لأن العدالة خارمها الفسق، ومن يسلم من الخصم الفسق، الغيبة، النميمة، معاصي كثيرة، فمعناه قد يصعب أن يوجد ولي. نعم، ولا أقول لا يوجد، لكن يندر أن يوجد ولي يسلم من هذا الأمر. فإذا نقول القول الراجح كما مر معنا أن الولي أن يكون أمينا فيما يتعلق باختيار الكفء لابنته أو موليته، سواء ابنه أو أخت أو غير ذلك، أما اشتراط فلا. فلهذا يكون توكيل الفاسق نقول يصح إذا كان أمينا، إذا كان أمينا، حتى يطرد مع أيضا ما استثنيناه سابقا ورجحناه في الدروس الماضية، والله أعلم. نعم. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه، مثل ما قلت سابقا، يقول أنا وكلتك على تزويج ابنتي أو بناتي بدون أي قيد، لم يقيد لا أسماء أشخاص ولا صفات ولا أيضا أحيانا البنات، فيجوز هذا، هذا مطلق. نعم. ويتقيد بالكفء، لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله عنه وقال إذا وجدت كفأ فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك ولم ينكر. هذا يقول الألباني لم أقف عليه، وذكر الفريابي أنه رواه ابن شبه في أخبار المدينة، لكن أيضا لم يحكم عليه هذا الأثر عن عمر، ولكنه معناه صحيح، حتى لو ما جاء بهذا الأثر لا بد أن يتقيد بالكفء، ما يزوجها من هب ودب. والكفاءة إن شاء الله ستأتي معنا أيضا في درس قادم بإذن الله، ما هي الكفاءة؟ لأن فيها كلام كما تعلمون وحدثت فيها إشكالات، هذا في الدروس القادمة بإذن الله. لا شك أن يتقيد بالكفء، وهذه قضايا طبيعية، يتقيد بالكفء، يتقيد أنه مسلم إلى غير ذلك، هذا المقصود الخاطب، يعني أنه ما يقبل أي إنسان أو نعم. هذه مسألة بدهية. نعم. ومقيدا كزوج زيدا. هنا مقيدا قال ويصح التوكيل مطلقا. طيب ومقيدا كزوج زيدا فلا يزوج غيره. نعم، هذا الآن هذا مقيد، يعني بعض الناس قد يقول أنت يا فلان وكلتك على فلانة وأيضا تزوج فلان فقط. طيب إذا ما تم الزواج خلاص تنتهي الوكالة، ولذلك لا تتعدى، ما يقول أن والدكم أو أن أخاكم قد وكلني وكلك على شيء معين لم يتم، فإذا انتهى هذا الأمر ولم يتم الزواج فلا بد من وكالة جديدة، والله أعلم. نعم. ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله زوجت فلانا لفلان، زوجت فلانة فلانا أو لفلان، ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتكها ونحوه. هذه عبارات وألفاظ أيضا مرة، أنا قلت لكم درس اليوم كله تكرار وتأكيد، لأن بعض اضطررت سابقا إلى أن أبينه. ماذا هو صحيح؟ قلنا أنه لا بد يقول زوجته، يسمي، لا بد من التعيين. نعم. وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان، فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين. صحيح، لا بد من التعيين. نعم. وأجبت على سابقا في قصة صاحب مدين. نعم. ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه، لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. هذا هو المذهب الذي مر معنا، هل يجوز للولي أو بالذات للأب أن يوصي؟ مر معنا الخلاف في ذلك وما رجحته، وسيأتي الآن المؤلف سيشير لشيء من هذا الخلاف حتى أختم هذا الموضوع. نعم. فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر وأنثى، قال في الكافي وعنه ليس له الوصية بذلك، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. انتهى. إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول وهو المذهب أن تصح الوصية، يوصي الأب يقول بعد وفاتي الوصي على بناتي فلان، لأنه قد يرى في أبنائه أو في الوكلاء الأولياء من بعده ما لا يرتاح، من لم يرتاح لهم، وهذا مشى عليه في المذهب أنها جائزة. القول الثاني فقلنا هو الأرجح، أن الولاية مستحقة شرعا وليس اكتسابا كالمال، فلذلك الصحيح أنه لا يوصي، وإن أوصى لا تصح، إنما تكون تأتي لمن بعد الذي أوصى الأب أو غيره. وقلت هذا هو القول الراجح وهو الذي ذكره هنا، وقال إنها مستحقة بالشرع، فما دام مستحقة بالشرع فلا حق لأحد أن يتصرف فيها كالحضانة. الحضانة الآن أيضا مسائل مهمة. وأريد أنبه الأخوان المسألة استفدناها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن مشايخنا جميعا رحمه الله، مسائل القضاء خاصة لما قال الحضانة يجب ألا يستعجل المفتي في الفتوى فيها. يعني الآن بعض الأخوات ترسل رسالة وتقول أنا مثلا مطلقة وأريد أتزوج، لكن هل إن تزوجت تذهب الحضانة مني مثلا لزوجي السابق يعني لأبيهم أو تذهب لأمي أو غير ذلك؟ حقيقة هذه مسألة قضاء، وقد بعدين هي تقول لا بس أنا أريد فتوى ما أريد قضاء. لا، هذه مسألة قضاء، القاضي ينظر وهل تكون لمن تكون الحضانة، هل تكون تنتقل لأمها أو تنتقل لأبيهم أو غير ذلك، لأن مسائل يراعي فيها القضاء قد يتعدى الأقرب إلى من بعده لمراعاة مصالح ومفاسد، وهذا ظاهر. يعني لو ثبت أن والدهم مثلا، هذا من ناحية الفقهية، مفرط ومضيع وأقاموا عليه شيء من ذلك في أنه ليس أمينا على تربية أولاده، بينما قد تكون أمها، لأن طبعا تسقط البنت حضانتها الأم حضانتها إذا تزوجت كما ورد الحديث، وهذا في تفصيل لمن ولأي أي سن. فأقول هنا فكثير من المسائل كمسائل الطلاق أنصح عدم الاستعجال في الفتوى فيها، وبالذات في مسائل الحقوق، مسائل الحقوق، وكثيرا ما تأتي هذه المسائل ثم تقول للأخ أو للسائل أو للسائلة هذه مسألة مسائل الحقوق، يقول لا أنا ما أريد، أنا أريد فتوى فقط. يعني مثلا أرسلت لي إحدى الأخوات أمس تقول إنها لها قضية مع عمها وهي تريد هل الحق لها ولا لعمها. قلت هذه مسألة قضاء. قالت لا أنا لن أشتكي عمي بس أبغى أعرف بيني وبين ربي هو لي الحق ولا لا. قلت ما يمكن أفتي لك الحق ولا لا حتى يسمع من عمك وحتى يجلس الطرفان مع بعض. إذا كان المسألة فيها أكثر من طرف يعني تقول قد تقول أنا أريد الصلح ما أريد مثلا لابد مسمع الطرفين لأنك ما يدريك عن حتى. وكونها هي قالت هذا الكلام ما يكفي. حتى أن يذكر أحد القضاة أن جاءه رجل وامرأة وبكت المرأة فحكم للرجل. فلما طلع قال واحد يعني تعاطف مع المرأة التي بكت فقال رأى أنها صاحبة الحق. قال كيف كما رأيت بكاءها؟ قال وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. هذا البكاء فقاضي متعلم ما المسألة. إذا كان هذا القاضي فكيف إنسان يحكم من قول واحد؟ فأنا أنصح الأخوة أي قضية فيها نزاع وفيها حقوق لا يفعل. في قضية فيها طرافة لكنها جميلة. ابن شريح وشريح اشتهر بالقضاء ومن أشهر قضاة المسلمين على مدى التاريخ. فوقع النزاع بين ابنه ورجل آخر طبعا أبوه القاضي. فجاء لأبيه قال يا أبي إن كان الحق لي سأشتكيه وإن كان الحق له ما لم يشتكيه يعني فيه. فماذا قال له أبوه؟ قال اشتك بس ما قال الحق لك. فلما اشتكاه حكم على ابنه. فقال له الابن فيما بعد كيف فعلت؟ قال خفت أن يضيع حق الرجل. أنا ما قلتك إن الحق لك أنا قلتك اشتك. أنت تسألني هل تشتكي أو لا؟ قلتك قدم شكوى يعني لي غدا هو القاضي ما في غيره. ولا بقول لك إن الحق لك ما كذب عليه. قال لماذا ما نصحتني؟ قال خفت أن أضيع حق الرجل. فهذا حقيقة القضاء أمره ليس للسهل والمحاباة فيه أو غير ذلك والله أعلم. نعم. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية. نعم هذا صحيح لأن ما دام تساويا والمقصود هو مصلحة المرأة وكلاهما كف وكلاهما فطبيعي هي ترجح في هذه الحالة. وإن كان هنا قول آخر أنه قد يكون قرعة يقرع بينهم لكن إذا استوى والعبارة دقيقة. قال إذا استوى وليا فأكثر في درجته طبعا لا بد يكون فيه يتوافر فيهم شروط العدالة وكل الشروط التي مرت معنا وقلنا شروط الأمانة بعبارة أدق. نعم. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن. قال في الشرح وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر رضي الله عنه إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. ولنا ما روى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة رضي الله عنه وروي نحوه عن علي رضي الله عنه. وحديث عمر رضي الله عنه لم يصححه أصحاب الحديث فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما انتهى. إذن الآن هذه المسألة إذا استوى ليان ثم كل واحد أعطى واحد جاء شخص قال أنا أخطب موليتك فهذا عقد وهذا عقد. طبعا كلمة ولم يصح نكاح غيره يعني المقصود شو اسمه الآخر يعني نكاح من لم يتعين أي لا يصح عقد الرجل الآخر هذا المقصود بالنكاح. فبالنسبة للآثار الأثر الأول قال مالك إذا دخل بها الثاني قال الألباني لم أقف عليه لقول عمر. قول عمر إذا نكح وليان فالأول أحق مهما قال لم أقف عليه وقد بين بعد قليل. أيضا حديث سمرة أيضا ضعيف قال عنه العلماء قال عن شيخ الألباني وغيره أنه ضعيف. وما روي عن علي موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. هذا حول الآثار. إذن طيب إذا استوي وعقد ففي ثلاث أقوال. قيل إنه السابق منهما إذا عرف هذا إذا عرف لا قول. قيل إذا طيب إذا لم يعلم ثم علم بعد ذلك طبعا فقيل للذي دخل بها لأنه خلاص ما لم دخل بها فقضي الأمر. القول الثالث يقرع بينهما تكون قرعة. وأقول مرة أخرى هذه أحكام والأقوال كلها كما تلاحظون ناحية النظرية وردت كل الأقوال للفقهاء وردت من السابق وردت من أهل الداخل نعم طبعا إذا كان ما في دخول لا شك أنه للسابق لا شك، لكن إذا كان دخل الثاني غير السابق ففي مشكلة الآن، ففيها إشكال. طيب القول الثالث هو القرعة. مرة أخرى أقول هذه مسألة قضاء ويراعى فيها، ولا أستطيع أن أرجح قولا على آخر، والله أعلم. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن. الآن بدأ يذكر هل يمكن أن يكون الشخص واحد ينوب عن المرأة والرجل، يعني يعقد للزوج وللزوجة، يعني يكون منه الإجاب والقبول. مر معنا هذا أيضا مرة أخرى مر معنا، لكن بدأ تفصيل أكثر الآن. بدأه بمن كان عنده شاذك عبده الصغير بأمته، لأنه قال عبده لابد أنه هو الذي ينوب عنه، أما إذا كان عبده كاملا يعني الرقيق المملوك إذا كان بالغا فلا ينوب عنه كما مر معنا أيضا. فقال إذا كان صغيرا وزوجه بأمته فإنه بحكم الملك يقول زوجت مملوكي أو رقيقي أو عبدي بأمتي، فهو يتولى الأمرين كلها. سيذكر الآن حالات كثيرة كلها مجرد حالات وليست على سبيل الحصر، أنا أقول في حالات أخرى لم يذكرها المؤلف. يجوز أن يكون الرجل أوكي. قد يكون ولي من جهة، سنريد وضحها، قد يكون وليا من جهة ووكيلا من جهة أخرى، وقد يكون أيضا ولي وهو الزوج، كمن هو وكيل مثلا على ابنة عمه، يعني هو الولي لابنة عمه وقف الدور عليه وهو من العصبة فأريد يتزوجها هو، يريد أن يتزوجها هو، فهو من جهة ولي ومن جهة هو الزوج، فيقول زوجت نفسي أو زوجت فلانة لنفسي مثلا. أيضا قد يكون الوكيل وكيل من الجهتين، وكيل عن أهل عن الفتاة وعن الفتى، وهكذا. هي حالات كثيرة معادلات رياضية. الشاهد من كل هذه الأمثلة، هذه أمثلة، أنه ممكن أن يكون الرجل واحد ينوب عن، بدل ما هو معروف الآن أن فيه وكيل أو ولي للمرأة وفيه زوج أو وكيل عن الزوج، يكون واحد فيتولى هذا سواء بالولاية كما قلنا أو بالوكالة أو بالولاية والوكالة، قد يكون هو ولي من جهة وموكل من جهة أخرى، أو بالولاية وحق الزوج فهو الذي سيتزوج، كلها جائزة والله أعلم. نعم هذه أمثلة. تفضل. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه. واضح، هذه أمثلة. تفضل الشيخ، ما أريد أعلق إلا شيء يحتاج تعليق. أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل واحدا بأن وكله يعني الولي. الآن يقول لي شخص رح أنا الولي فتوكل عني في كزوج وتوكل عني كولي على الفتاة، فيذهب الوكيل ويقول أنا وكيل فلان عن فلانة فزوجتها فلان اللي هو الوكيل نفس الشخص كمتزوج، فهو من هذه الجهة توكل من جهتين. نعم. أو وكل واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول. نعم. صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول، فلذا قال ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها. نعم. أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي، وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم بنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. هذه نعم هذا صحيح طبعا، فيها طرافة، هذه يمكن ما جاب بالها أنه سيتزوج هو. نعم وكلته قال أنا خلاص أنا الآن. نعم فأخذها هو. نعم فهذا حظ على كل حال. نعم. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة، المغيرة أولى بها منه، رواه أبو داود. كلا الحديث طبعا صحيحة، ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجهم بإذنها، كل هذه معاني. ولذلك فتح القصة السابقة قصة لأم حكيم هذا عبد الرحمن بن عوف، فأن المرأة تنتبه إذا قالت والله وكلتك، قد يأتيها رجل تقول بس وكلتك بعد إذني أن تخبرني من هو الزوج، تشترط تحتاط، لأنه كما قلت قد يقول إذا أنا ويعقد ينتهي الأمر، فوكلت وما كان في نيتها هذا الأمر، فلا بد من الاحتياط، لأنه قد يوجد هذا وهي وكلته مطلقا لم تقيد، والله أعلم. نعم. ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له. روي عن علي رضي الله عنه وفعله أنس رضي الله عنه. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن صفية رضي الله عنها قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. رواه الأثرم. الحديث الأول هذا الذي يقول رواه أحمد ومتفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، حديث أنس، فلقد يكون فات على المؤلف أن يقول متفق عليه. أما حديث صفية فمعناه صحيح لكنه ضعيف من ناحية الإسناد. أما هذا الذي رواه الأثرم فهو ضعيف، عندما نقول ضعيف لا يعني أنه ضعيف من حيث المعنى، لأنه الحكم من حيث الحكم، الحكم الذي قبله في الصحيح وفي أيضا السنن كافي عند أحمد وغيره، لكن نقصد ضعيف من ناحية السند. فإذا الأول نقول متفق عليه وهو حديث صحيح، وهذا واضح أنه إذا تزوجها وجعل عتقها صداقها. نعم. وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ذكره أحمد. هذا صحيح، وهذا فيه أيضا معنى دقيق دقيق، تأملوا يا أخوان الله، والله وقفت عنده كثيرا. أنا يقول أن يكون الكلام متصلا، لأنه قد يأتي شخص عنده أمة ويعتقها، لا صار من بكرة قال له والله فاتت علي أيضا وتزوجتها، ما خلاص أصبحت حرة ما تملك منها شيء. فهذا الحقيقة في دقة في الحكم، لأن البعض قد يقول لماذا يكون متصل، فإذا خلاص فصل بينهم مجلس لو جاء وقال نسأل الله جل وعلا أن يمكننا من رقاب هؤلاء الكفار من غيرهم ليكونوا أسرى وأيضا في أيدينا وأرقاء، وسيأتي أبشروا سيأتي بإذن الله، هذا الأمر قادم. فالشاهد أقول فقال أن يكون الكلام متصلا بحضرة الشاهدين، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حضر الشهود أو لا فهو له الحكم مستثنى صلى الله عليه وسلم، أعتق صفية وجعل عتقها صدقة، لكن غيره لا بد من شاهدين حتى، لأنها أصبحت حرة، وسيكون العقد بعد أن أصبحت حرة، أعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني معناه خلاص تملكها. هذا ألف. أما لو أنه فصل قد تقول له والله اسمح لي لا أريدك، يعني أعتذر، فما يقول لا أنا أريد، لا أنت أعتقت خلاص، بعد أن أعتقت انتهت وانتهى المجلس والله أعلم. هذا ما يتعلق في وقولة الحديث صحيح، ونسأل الله جل وعلا التوفيق إن شاء الله. وقفنا على الشرط الرابع والشهادة، هذا سيكون في الأسبوع الأول، يعني بعد أسبوعين من الآن بإذن الله.